بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نشكره جل وعلا على نعمه التي تسرى وعلى آلائه التي لا نستطيع لها حصرا ولا عدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الحكيم في صنعه وهو العليم بخلقه جل وعلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ رسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، أتم البلاغة وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه وتعالى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فحياكم الله وإياكم، وأسأل ربي جل وعلا أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا بعطي شكر، وممن إذا أذنب استغفر، وممن إذا ابتلي صبر. فإن هؤلاء عنوان السعادة كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونقل ذلك عن الحافظ ابن القيم الزرعي الدمشقي كما في كتابه مفتاح دار السعادة وفي كتابه مدارج السالكين. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأسأل ربي جل وعلا أن ييسرنا الأمور وأن يبارك في مثل هذه المجالس التي نرجو أن نكون قد سلكنا سبل الأولين من علماء هذه الأمة في سلوك طريق العلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبفهم معادن سلف هذه الأمة في باب الاعتقاد والمنهج وفي باب الأحكام الشرعية وفي باب الأخلاق والسلوك وفي باب السياسة والاقتصاد وفي سائر شؤون هذه الحياة. وفي هذه الليلة بعد انقطاع ليلة البارحة عن الدرس مع هذه الأجواء الباردة التي نسأل ربي أن يكتب لكم فيها الأجر ويكتب لنا الأجر جميعا، سنتم ما بدأنا في بداية هذه الدورة من القراءة في شرح شيخنا العلامة الفقيه السلفي الأثري زيد بن هادي زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله في شرح كتاب الأصول الثلاثة. سيشرح الشيخ المسيح موسى الجازي في قراءة ما تيسر مع توضيح ما أشكل في بعض العبارات إن تيسر ذلك، وإلا فإننا نحن حول الإمام مالك عليه رحمة الله وغيره من العلماء في قوله كلمة نصف العلم، كلمة الله أعلم هي نصف العلم، فقولك الله أعلم بما لا تعلم هي نصف العلم. فالإنسان لا يستكبر ولا يترفع ولا يستنكف عن الحق، فإذا لم يعلم يقول الله أعلم. ونشرح الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا وبعد. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. يقول الشاعر العلامة زيد بن محمد بن إيهاب المسلم رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد مضى معنا الحديث مفصلا على الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، الذي هو معرفة الرب سبحانه وتعالى والإيمان بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب له من العبادة، وذكر شيء من أنواع العبادة وعاملتها، والتي منها الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المكلفين من عالم الإنس والجن. وأما بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، هكذا طريقة العلماء في القديم والحديث، وأقصد بذلك علماء أهل السنة والجماعة في تقريرهم لمسائل العلم وغيرها، أنهم يستدلون على ما يقررونه بكلام الله عز وجل وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبفهم وعمل سلف هذه الأمة. والضابط الأخير هو ضابط مهم في هذه الأيام، فكم ممن يزعم أنه كثير الاستدلال بكلام الله بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ينظر بفهم سلف هذه الأمة وبعمل سلف هذه الأمة. وهذا هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع، أن الميزان بيننا وبينهم هو فهم السلف رضي الله تعالى عنه. وأما بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، فدين الإسلام هو دين جميع المرسلين من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء جاء يدعو إلى دين الإسلام بمعناه الشرعي الذي هو الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والخلوص له من الشرك. ولم تختلف دعوة الرسل والأنبياء في هذا الأصل الأصيل وهو دين الإسلام بالعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الشافعي رحمه الله: وقد عرفه المؤلف بقوله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا تعريف شامل للاستسلام، لأن الاستسلام أي خضوع وتذلل لمن يستحق الخضوع والتذلل، وهو الله عز وجل الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصرف المطلق في جميع مخلوقاته، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. قوله ها هنا عليه رحمة الله هو الاستسلام لله بالتوحيد، المقصود به هو الاستسلام الشرعي بتوحيد الله عز وجل، وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. أما الإسلام القدري فلا ثواب فيه، لأنه لا حيلة للإنسان فيه، كما قال جل وعلا في محكم كتابه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، كما في سورة آل عمران. ولا يخفى أنه إذا ذكر الإسلام وحده هكذا يعني كما جاء يدخل فيه حتى إيمان القلب. وأما إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فيفرق بينهما كما سيأتي، يفرق بينهما في المعنى كما ثبت في حديث جبريل عليه السلام الذي مر بنا قبل أيام وسيأتي. فتفسر أو يفسر الإيمان بأعمال القلوب، ويفسر الإسلام بأعمال الجوارح كما ذكرت لكم في درس السابق. يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه أو معه الإسلام. وسيأتي تفصيل ذلك من كلام شيخنا عليه رحمة الله تفصيلا دقيقا عجيبا يدل على علو كحفه رحمه الله تعالى في باب الاعتقاد، بل وفي شتى علوم الشريعة عليه رحمة الله. فهو بحق علامة فقيه مدقق ومحقق كما يقال. نعم. والانقياد له في القاعة الذي يتجلى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسله فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. الانقياد هنا قال والانقياد له في القاعة، هنا فيه أو فيه إشارة إلى أعمال الجوارح. وقوله الاستسلام لله في التوحيد يراد به أعمال القلوب كما نص على ذلك بعض أهل العلم. نعم. وقوله واجتناب نواهيه ومتابعة رسله في مجال، هذا يبين أن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة غير مقيدة بخلاف غير من المخلوقين، فهي طاعة مقيدة كطاعة ولاة الأمور وكطاعة الأبوين، فهي لا تكون مطلقة وإنما مقيدة، ويشترط أن تكون تحت طاعة الله ورسوله، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. وحيث إنه لا يتم ولا بد إلا ببراءة، فإنه من تمام التعريف في دين الإسلام البراءة من الشرك وأهله، فإذا وحد الله تبارك وتعالى أيها المكلف فعليك أن تبرأ الله من الشرك والمشركين الذين هم أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين، لا تجوز محبتهم ولا مودتهم ولا نصرتهم على أحد من المسلمين، وإنما يجب بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم علما بنصوص الكتاب ونصوص الصحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه رحمة الله فعليك أن تتبرأ من الشرك، يعني أن التبرأ من الشرك والتخلي عنه يستلزم ماذا؟ البراءة من أهله. فلا يعقل أن يتبرأ الإنسان من الشرك ولا يتبرأ من أهل الشرك. ولاحظوا في هذا المقام أن أقرأ لكم كلاما لشيخ الإسلام الإمام المجدد العلامة محمد بن عتيق عليه رحمة الله المتوفى في عام 1301، يعني قبل 137 سنة، في رسالة له اسمها سبيل النجاة والانفكاك من موالاة المعتدين وأهل الإشراك، هذا في زمن الدولة الوثنية الخرافية العثمانية. في صفحة التوابين الأقرب التي عندي وركز معي قليلا. قال وها هنا نقطة بديعة في قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله الذين يعبدون غير الله على البراءة من الأوثان، ركزوا في الآية، على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأن الأول أهم من الثاني، فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها، فلا يكون آتيا بالواجب عليه. وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداته، وهذا كقوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فقدم اعتزاله على اعتزال معبوداته، وكذا قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وكقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فعليك يوسف الشيخ عليه رحمة الله قبل 138 سنة، فعليك بهذه النقطة الساعدة اللطيفة إليك، فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله. ما أحوجنا إلى تحقيق عقيدة الولاء والبراء؟ بعض من يتبادر أنه معنا على منهج شعب هذه الأمة إذا ذكر له باب الولاء والبراء وإذا طولب بتحقيق عقيدة الولاء والبراء وهي الحب لله والبغض لله، صار يصرخ وينحر ويأتي بالعويل والنياحة ويتغاضى عن هذا. فالسلفيون لا يطالبونك بأن تتبعهم في أشخاصهم، وإنما يطالبونك بتحقيق عقيدة الولاء والبراء التي هي من أوثق رؤى الإيمان كما قال ابن عباس عليه رحمة الله. قال الشيخ فكم من إنسان لا يقع منه الشرك، ما يقع الشرك لكنه لا يعادي أهله أي الشرك، فلا يكون مسلما بذلك إذا ترك دين نبي المرسلين ثم قال كفرنا بهم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ركزوا معي. فقوله بدا، ايش معنى بدا؟ اي ظهر وبان، قال وتامل تقديم العداوه على البغضاء، لان الاولى اهم من الثانيه، فان الانسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، وهكذا يدخل فيه اهل البدع الخوارج الحروريه من تنظيم القاعدة والمقاتلة وأنصار الشرق والمآربة، للتوصيف والمكتبة المآربة، أتباع صالح البريان والإخوان المسلمين والصوفية والروافض وهلم جرى. قال فإن الإنسان قد يقتل المشركين ولا يعاديه، فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولا بد ايضا من ان تكون العداوه والبغضاء باديتين ظاهرتين، اي ظاهرتين، واعلم انه وان كانت البغضاء متعلقه بالقلب فانها لا تنفع حتى تظهر اثارها وتتبين علاماتها، ولا يكون كذلك حتى تقترن او لا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوه والمقاطعه أو من تحت التحت مع الجرابات والاجتماعات السرية والدعم من الخوارج ومن أذنابهم. قال والمقاطعة فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين، وأما إذا وجدت الموالاة والموافقة للتليفون والمساعدة والاشتراك والقتال تحت رعاية الجاهلية، قال والموافقة فإن ذلك يدل على عدم البقاء، فعليك بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك شبهات كثيرة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. خلاصة هذا الكلام هو وجوب تحقيق عقيدة الولاء إلى الله. نعم شكرا. ومن ذلك لا يجوز الاعتداء عليهم ولا القتل بهم ولا سفك دمائهم الا ما لنا فيه الشرع، والدين كله مراتب ثلاث، وقد مضى التنظيم على المراتب الثلاث، وانها هي المنصوص عليها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل عليه السلام المشهور. اليوم عندنا هدايا مثل على من يجيب على بعض الأسئلة، وهذا دبأت به إن شاء الله. نريد مثلا عن حديث عمر بن الخطاب، ننظر الشباب الصغار عندك أنت، ماذا يحصل بحديث عمر؟ أحسنت، تقصد حديث جبريل الطويل، أليس كذلك؟ أحسنت، لله تعالى اللهم بارك، كثر من عندنا هدية إن شاء الله تعالى. الآن هذا نص وهذه بعدين كيف طيب أحسنت لله أبوك أكمل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة أمر دينها فسأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان والساعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب بكل ذلك بالجواب الشرعي. ولما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني لتسمعوا فتعلموا فتعلموا فتنشر العلم على طريق الرسل والأنبياء. ويدخل في هذا التعليم وفي هذا الدرس وفي هذه العبرة المستفادة من حديث جبريل، ويدخل في هذا الباب دخولا أوليا تعلم الأخلاق، وما أحوجنا إلى أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام في خلقه. فقد ذكرت عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع رقاب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه الطعام، وهو قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو قال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنة الأخلاق. وهو الذي ثبت عنه أن حسن الخلق بمنزلة القاضي والصاحب. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نتخلق بأخلاقه في بيوتنا بين أولادنا ونسائنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا، وفي خارج البيت مع عامة الناس وأهل الإسلام خصوصا، وأن نجتهد في تحصيل هذا الأمر. فقد يتربى المرء على غير أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الجهل وسوء التربية والصغر وهل النجارة، ولكنه يستطيع أن يكتسب ذلك. فالسنة ما تركت شيئا إلا وأتت به، فيجتهد في تربية نفسه وتأويلها على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكون وحشا ضاريا في أهله وأقربائه وإخوانه من أهل الإسلام. ويجتهد في أن يسأل الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا أن يوفقه لهذا الأمر. فمسألة الأخلاق أيها الأخوة مسألة عظيمة. فقد بوّب النووي عليه رحمة الله في شرح صحيح مسلم باب الإسلام عمرو بن عبسة، وذكر حديثا طويلا خرجه مسلم عليه رحمة الله في صحيحه، وفيه قال: كنت وأنا في الجاهلية أرى وأن الناس ليسوا على شيء، يعني هو الوحيد الباقي كلهم على بعض. ثم رحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لأنه كان يسمع بأن هناك رجلا يسكن الأحلام ويسب الآلهة ويفرق بين المرء وأخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه إلى آخر الدعايات الكاذبة التي كان يروج لها المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد أنه دخل إلى البيت فوجد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسأله عن هذا الرجل، فقال له: هو متوسل قربته عند البيت. فقرب من النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما أنت؟ وش أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. قال له: وما نبي؟ لغة النجد مشهورة، وش نبي؟ وش أنت؟ قال: بعثني الله بشهادة أن لا إله إلا الله يعرفونها، وبأني رسول الله، وبكسر الأوثان، شفتم تدرج الدعوة إلى الله، وبصلة الأرحام، ركز له على الأشياء التي يحبونها في الجاهلية، وبصلة الأرحام. ثم عدد له أشياء كثيرة، فقال له عمرو بن عبسة: ومن معك على هذا؟ من معك؟ الآن نحن نعيش هذا أكثر أهل الضوء هم الذين يخالفون أهل الصدق ومن يريدون الخير لهذه البلاد من خوارج غيره. قال: ومن معك على هذا؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام: معي مؤتمر وطني، معي علي الصلاب، معي العصابات الفاسدة؟ أو قال له: معي أكثر الناس؟ قال: معي عبد وحر. أنا أسأل الآن، نسأل كبار السن، الأخ الذي يكف الصحن وطرح الله أن يكون، من يقصد بعبد وحر؟ أحسنت لله أبو بكر. يريد عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. قال: معي عبد وحر. أبو بكر وبلال عمر، أبو بكر وبلال عمر. ماذا قال عمرو بن عبسة؟ قال: إني متبعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. دخل الإسلام. شفتوا كيف الأخلاق يا إخوة؟ لو كان في زماننا لكانت مشكلة كبيرة خالص، والله بما يقيه الإسلام كاملا كليا يجعله مثل أبي بكر وعمر. تدرج مع النبي عليه الصلاة والسلام بكل خلق وبكل حكمة وجودة ورفق ورحمة، فكان سببا في دخوله الإسلام. ثم ذهب إلى أهله مبلغا. فالمقصود يا إخوة الكلمة الطيبة تؤثر في القلب، الأخلاق الحميدة يجب أن يتحلى بها المرء المسلم، يجب بل يجب على المكلف جميعا من عالم الجن والإنس. وهذا أمر مكتسب، تستطيع أن تجتهد تربي هذه النفس وتربي هذه النفس كما يربي بعضنا فلوه الفلوه صلى الله عليه وسلم. أسأل ربي جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد تعريف الإسلام قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشارح رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، أي أن الدين ثلاثة مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان. قال الشارح رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد. كما في حديث جبريل المتقدم الذي أجاب عنه هذا الأخ الصحيح. نعم. وهذه فرضها شرحها في النفس السابق إلى أنه لا مانع من الإعادة المختصرة لكل ركن من الأركان التي قال فيها المؤلف: فأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كما في حديث ابن عمر عند البخاري عليه رحمة الله. نعم. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله. وسبق أن عرفنا أن بشهادة أن لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات، وهذا مدون فيما قد سبق وعلى العموم، فمعناها النفي والإثبات، فجملة لا إله إلا الله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإن الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه، وهي شهادة أن محمدا رسول الله ركن واحد وليست ركنين، وما ذلك إلا لتلازم الشهادتين علما وعملا. فلا تقبل ولا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، ولا تقبل شهادة إلا بالأولى. ومن هنا فهو ركن واحد، إن من شهد أن لا إله إلا الله لزمه أن يشهد أن محمدا رسول الله، لأن الله هو الذي أرسله وابتدى برسالته على الأمة. ومن شهد أن محمدا رسول الله لزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الله هو الذي أرسله. فصاحب الشهادتين آمن بالمرسل وآمن بالمرسل. قال المصنف رحمه الله: ما عندك هذه حقيقة الإسلام؟ أخرج من حقيقة الإسلام، وهذه هي حقيقة الإسلام. خير الشيء، لأن العبادة أيها الإخوة لا تقبل إلا بالإخلاص لله جل وعلا، وهذا ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله. واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإقام الصلاة الشرط، وإقام الصلاة وهو الركن الثاني، والمراد بإقام الصلاة الإتيان بها على الوجه المشروع بدءا بطهارتها ومرورا بأركانها وشروطها وواجباتها وبالكيفية التي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وقال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. من يذكر الصحابي هذا الحديث ومن أخرجه؟ يا خير، صلوا كما رأيتموني أصلي، من صحابيه ومن أخرجه؟ من يجيب في حد يجيب؟ عندك يا أخي. صحابي مالك بن الحويرث. صحابي هو مالك بن الحويرث، ومن أخرجه؟ أظن البخاري. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، تظن أو تجد تجرب حتى أخذ الهدية كاملة. هذا من يذكر يكمل عندك شيء. أحسنت لله يا أبو عبد الحميد، جزم جزم فتتقاسم الهدية إن شاء الله. صاحب الصوت باقي هدية لهذاك الرجل، هذه رسالة لك وللأخ الشيخ عبد الحميد، وأخونا أيضا له رسالة. أعطيه يا أحسنت أفرش. قال المصنف رحمه الله: وإيجاب الزكاة وإيتاء الزكاة. قال الشارح رحمه الله: إيجاب إيتاء الزكاة والمراد بإيتاء الزكاة المال المخصوص من المال المخصوص من تقتين وعقد التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض بطائفة مخصوصة ذكرهم الله سبحانه في سورة التوبة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. والتي تضمنت ذكر الأصناف الثمانية. أنا أرى بعض النجوم كما تتحرك من السؤال. شيخنا المقبل عليه رحمة الله كان يشجعنا على الوقوف في الخطاوة والتدريس، هذا علم من درس واحد الجرأة في الوقوف بين يدي الناس، فكان مثل هذه الطاولة ولكن المقام أكبر من المقام الذي أنا فيه، فهو جبل من جبال الإسلام عليه رحمة الله. فكان يقول طالب العلم يقول له قم أسألك سؤالا، قل نعم، قل وجه لإخوانك يعني يلف لك الفتاة. وزعم الذي كنت أدرس فيه أنا لن يصلون قرابة 4500 طالب أمامه المجلس والمكتب والمركان إلى آخره. تخيل لما هو أمام الناس التغيير يكون الموقف، وكان أحيانا يمادح الطلاب ويقول مثلا عندك أخانا يقول له ما أسأل نفس الطريقة جرب هذه أنت تصل كذا أيما أصح، وقال جاء أبوها أو جاء أبيها أو جاء أبها أبوها أم جاء أبيها أم جاء أبها أم كل تدخل طيب أنا أعرف أن شيئا بكم جاء أصاب الصديقة أشتبت لله أبوها بعد ما يقول ما أبوها يجرب تجريب مش جاء أبيها مش جاء مرحبا. لكن كان مقصود من طريقة الشيء فيها التحديث طبعا جيد، وأيضا لا يكون الدرس هذا درسا يعني يحصل فيه شيء من الضجر بعض الأحيان، لأن سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يقول إذا طال المجلس كان الشيطان فيه نصيب، فمن المجلس؟ فيكون في الدرس لعابة، تكون في أسئلة عامة، هكذا طريقة شيء من الشيخ مصر وشيء من الشيخ العثيمين غير أهل العلم. الرسميات دائما يعني ربما تجعل الشخص يشرب بدينه ولا يستفيد. أحسنت يا شيخ، سنعطيك هدية مثلا. تعظم به مثل ما قال الشيخ نقطة من نكات أهل اللغة. طلب أحدهم على أحد العلماء فقال من الباب، فقال أبو زيد، ثم سكت وأعاد فقال أبي زيد، فقال الشيخ قل استأذنت ثم ادخل. قال المصنف رحمه الله وصوم رمضان، قال الشارح رحمه الله وصوم رمضان والمراد بالصوم هو الشهر الذي فرض الله صيامه وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه، فرض صيامه من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس شهرا في السنه. حسنا، نسال ما هي الاشياء الطاهره بشكل مرغني؟ صدق الاحتمال وين راح الشيخ؟ وين؟ حاج أحمد، وين حاج أحمد؟ زار حاج أحمد، حاج أحمد هل يجوز صيام شهر رمضان في موسم الحج؟ هل يجوز أن يصام شهر رمضان في موسم الحج؟ هل عرفنا أن المستقبل معنا إن شاء الله؟ طيب ذكر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك، سلم. نعم. وكم من الحزن والفضل الذي رتبه الله تبارك وتعالى على صيامه، واخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحكم الله المؤمن فيه ليله عبادتها خير من عباده الف شهر، وهي ليله القدر، وهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله والرسول إذا جدوا واجتهدوا في رمضان، وبالأخص في العشر الأواخر وتجنبوا كبائر الإثم والفواحش وتصدوا لهذه الفضيله التي صلى الله سبحانه وتعالى بل اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك اشارات كقوله التمسوها في عهد الاواخر وذكر ليله 21 وليله 23 وليله 25 وسبع وعشرين وتسع وعشرين والسر في اسرائها والله اعلم لتجتهد الامه بالطاعه والعباده في الشهر كله لا سيما في العصر الاخير من الشهر اتقانا للصوم واجتهادا بالقيام وتفرغا للعباده وتلاوه للقران الى غير ذلك من انواع العبادات التي هي غذاء للارواح وحياة للقلوب فمن وفق لهذه الليلة فقد ظفر بعبادة ما يزيد على 80 سنة فالحمد لله على علوم فضله وكثرة إحسانه. قال المصدق رحمه الله وحج بيت الله الحرام. قال الشارح رحمه الله وحج بيت الله الحرام. وأما الحج فقد فرضه الله عز وجل وجعله ركنا من أركان إسلامنا وقيد فريضته بالاستطاعة والمستطيع هو الذي يملك زادا وراحلة وتمكينا لمن وراءه وظفر بأمر الطريق فهو المستطيع لا يجوز له أن يشرف أو يؤجل وإنما يبادر ويسارع لأنه لا يعلم ما في المستقبل من العوائق والعلماء يختلفون في فرض الحج هل هو على الفور أم أو التراخي والذي عليه جمهور أهل العلم بأنه على الفور بمعنى أنك من استطعت وتمكنت لا يجوز لك أن تؤجله. هذا في قوله ها هنا مكتوب واعتزل كالإمام أحمد وصاحب أبي حنيفة وأيضا المزني ومالك عليه رحمه الله فراجع عنها هم الذين يقولون بها هنا حسن. فذكرت شيئا عجيبا بما أن الشيخ تكلم على موسم الحج كنت قبل ثلاثة أعوام وزيادة أخذ الشيخ أبي كريم في ذات الموسم كنت معنا أولا كان الليبيون قد جاءوا للحج وإقامة في مكة كنت أتردد على الفنادق وعلى عامة الناس من باب التفكير والبعض والإرشاد فأقبل نزل أقبل في برج الساعة وهو من أغلى الأبراج فأظن كانوا أكثرهم من أصحاب الإصابات مكتوبين فوجدت أناس شبابا في التوقف للاستقبال يجمعون ثمن الأرواح وهؤلاء تبين لي فيما بعد أنهم خوارج من أنصار الشر عليهم الله ما يستحقون من جمعية أمثالها نسيتها الآن جمعية مسلمة جمعية وتعاون صارت وتعاون على الضرر تخيل يا اخوان الشيب الكبير يحط لحيته في قصبة شعر يقولوا كذا وكذا من الفلوس عليك فدية قصبة شعر عليك فدية جئت الى الشيبات والله جلسوا معي أفلس كملوه طبعا الفدية لها مبلغ والكفية 100 دولار 375 ريال اسبوع يعني 375 جنيه طبعا في الظاهر الواحد ليس كذلك وفي الحقيقة أنهم يسرقونها ويدعمون فيها الخوارج في أجزائها وأنصار الشمس في بغداد لأن هؤلاء يستحلون هذه الأمور لا يتورعون بينت لنا الساحة هذه الحقائق وكيف فعل به رب العالمين ليلة البارحة بما خرجوا من الصابر وخرجوا من قرفودة وهم يودون الدبر أليسوا ممن صدع رؤوس الناس بالكلام على الجنة وحريات العين لماذا يهربون ويولون الدبر ثم يموتون في الصحاري والفياسي على أيدي الرجال الذين يطاردونهم على الأقدام حتى الرؤى بفضل الله عز وجل كانوا من أنصار هذا الوطن فظلوا في الصحاري وقتلوا شرقا والعياذ بالله مثل الفئران يصلون الطير فالمقصود كانوا يجمعون الأموال هذه على تسمى حج وعلى أساس أنها أضعف في الحقيقة أنهم يدعمون بها هذه التنظيمات الضالة فلهذا جمع الزكوات والصدقات والمجر للمجهولين خاصة في بلاد الدنيا يتنبح المرء في المملكة العربية السعودية ولاة الأمر قنموا هذا الأمر كنموا أناس مخصوصين لأنهم وجدوا أن الخوارج كانوا يوزعون يوم الجمعة صناديق صندوق الثاني تبرعات في بناء المسجد الفلاني جمعية تحفيظ القرآن هي دعم تنظيم القاعدة فالحمد لله انتبهوا لهذا وقلنا هو ولا قريب ولا في شرعية فيجب التنبه للإنسان هؤلاء لأن عندنا من تسيء كفر من تسيء لا تكفاره الله هم اللي كانوا يوجهون هذه السيارات التي خرجت عن بوابة السوق وغيرها يوجهونها هم الذين نحن لهم هذه من تسيء لكن والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه عندنا عقيدة أن الله سيكشفهم اليوم أولا أو بعد غدا وما لهم إلا الذهب والفضة هؤلاء الخوارج أهل الإجرام الذين باعوا الدين ثم الوطن نعم والذي عليه جمهور أهل العلم بأنه على الخوف لماذا لم تكن في الصلاة أو تركته لا يجوز لك أن تؤجله ولا يجوز لك أن تباطل اللهم إنا من غضب غير أنه لا ينزع من تعمل التأخير على القبول إلى أتى به حياته ثلاثة أصول وأدلتها قال هنا فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فدليل الشهادة يعني شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهي أعظم شهادة وأجلها لأنها شهادة من الله على توحيده والجملة تؤدي معنى لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو فالأولى تنفي جميع ما يعبد من دون الله والجملة الأخيرة إلا هو بمعنى إلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده دون سواه هنا قال فالأولى تنفي جميع ما يعبد من دون الله يعني من المعبودات الباطلة والجملة الأخيرة إلا هو بمعنى لا إله إلا الله وتثبت جميع العبادة لله وحده دون سوى سبحانه وتعالى نعم وشهد بهذه الشهادة تأسيا لله عز وجل وطاعة له الملائكة الكرام شهدوا كلهم بأن لا إله إلا هو فهو الذي يجب أن يعبد وحده ويطاع وحده ويذكر فلا يغفر ويذكر فلا ينسى وهذه منقبة عظيمة لملائكة الله الكرام لأن الله قال شهادتهم بشهادته قال شهادتهم بشهادته مباشرة وأشركهم بهذا الفضل والملائكة كما سبق معنا عالم من جملة العوالم خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وجبلهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا وجعلهم على أعمال لا يقوم بها سواهم جاءت موضحة في نصوص الكتاب والسنة ومن أعظم العجائب أن الملائكة عند الإخوان المخلصين ما تنزل إلى الدرابها العدوية وفي أماكن الفسق والضلال التي عليها هؤلاء القوم. نزل جبريل، صلى بنا جبريل، صلى المرسي، صلى ما في هؤلاء القوم لا يفتحون من الكذب. لو كان مسيلما في زمان لاستحوا من كذبهم وعياذ بالله. فهذه الملائكة لا تعصي الله عز وجل ما تؤمر، وهم أكرم من أن ينزلوا إلى ساحات الجاهلية التي كانت سببا في نكبة كثير من بلاد الإسلام، مثل ساحات صاحب الكذب والفجور في بني غادي سالم جابر وأمثاله من أهل الشر. نعم. وأثنى الله عليه في آيات الكلمات وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فقال الله بحقه: لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا ذكره بقوله: فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون، يعني الملائكة. وهكذا وصفه الله بنور الخلود وحسن الطاعه، فقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يمنون ولا يقصرون. واثنى الله عز وجل عليه لنصحهم لعباد الله المؤمنين، حيث يستغفرون لهم وهم لا يشعرون، ولكنهم يعلمون، يعتقدون ويبتغون من الله تبارك وتعالى لهم الفوز العظيم بجنات النعيم، كما في سورة غافر في مطلعها، حيث قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ولما ذكر الاستغفار ذكر كيفيته: ويستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، أي عقوبات السيئات، ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وذلك منهم استرسال في الدعاء وإلحاح فيه رحمة بأهل الإيمان الذين قد يعثرون في الخطأ ويقعون في المعصية ولكنهم يتوبون ويرجعون إلى ربهم نادمين، فهم يستغفرون الله والملائكة الكرام يستغفرون لهم، والله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم. وأمهم وشهد أولو العلم أن الله لا إله إلا هو، وهذه أيضا مقالة من المناهج العظيمة للعلماء ولطلاب العلم على العموم، علماء متعلمون، منقبة شريفة ومنزلة عالية رفيعة، لأن الله سبحانه قال شهادتهم بشهادة الملائكة والمعروف على شهادته سبحانه. فلو علم الناس ما في العلم من الفضل والشرف والخير الدنيوي والبرزخي والمخوي لتتابعوا إليه وتنافسوا في تحصيله وتركوا طريقة ما دامت الروح في الجسد، وليس لذلك منتهى حتى يأتي اليقين. والمراد بكل العلم هنيئا لكم في فريقكم. أسأل ربي جل وعلا أن يشملنا برحمته سبحانه وتعالى وإياه، وأن يجعلنا ممن ذكر الشيء في هذه الكلمات وفي هذه الموعظة العظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من طلاب العلم جميعا حتى ندخل في هذه الفضائل وفي هذه المناقب، إن الله سبحانه وتعالى أشهد نفسه ثم ملائكته ثم ثلث العلماء على أعظم مشروع وهي شهادته سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو. نعم. والمراد للعلم أي أهل العلم الشرعي، فهذه الشهادة التي شهد الله بها لنفسه وشهد بها الملائكة الكرام وشهد بها أولو العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بين المؤلف المعنى باختصار فقال: حسبك. إلى هنا بركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. والذي يظهر لي أن إخواننا في المسجد قد جمعتوا صلاة المغرب والعشاء، أي نعم، حتى يعلم من جاء متأخرا أن إخواننا قد جمعوا من المغرب والعشاء وطبقوا هذه السنة التي ينبغي على طلاب العلم وعلى إخواننا الأئمة أن يقوموا بإحيائها في مساجد الله. فالأيام أيام برد، وربنا جل وعلا يحب أن تؤتى رسله كما يحب أن تؤتى العذاب، وهذه من السنة المأجورة فيؤخر بها في وقت الحاجة، في وقت البرد الشديد ونزول المطر، ولا يشترط أن يكون مطرا شديدا وأن تكون الأرض غلقة، شيخ ممكن يقول ولو تبدل الأرض لا حرج. وهذه من السنن، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، وهذا يدل على سماحة الاسلام. فان شاء الله لعلنا بعد انتهاء الدرس نصلي مجموعه من المصلى، نصلي لوحدي معهم. نعم، بعد ان يعبدنا امام المسجد واللجنه المسجد. تفضل. نكمل الدرس ونكمل حتى خفيف. أنا عندي فيها تفصيل، نحن أنظر كأن في شيء من التفصيل. تفصيل ما شاء كم بقي ورقة تقريبا؟ ورقة ثالثة. أخرى أخر شيء عندك إيش هو؟ أخر شيء ثم بين المؤلف ومعنى باتصال. طيب نكمل معنى شهادة لا إله إلا الله، لا يكفي درس من درسان، لأن هذه كلمة عظيمة جدا، لكن لا حرج ان تقرا نقل هذا الدرس ويبقى معنا الدرس ما شفناه. تفضل الشيخ الفكري. ومعنى لا معبود لحق الا الله، لا اله لكن جميع ما يعبد من دون الله الا الله، مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته، كما انه ليس له شريك في ملكه. ومعناه قال الشارح رحمه الله: معنى الشهاده لا معبود بحق الا الله، فلا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، والا الله مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته، كما انه ليس له شريك في ملكه. قوله لا معبود بحق الا الله او لا معبود حق الا الله، ها هنا يبين أن هناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل ولكنها بالباطل، وليس لها من حق الألوهية شيء. يدل على ذلك قول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكبير. فهذا معنى بحق إلا الله، وسيأتي التفصيل أكثر في هذا. نعم، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه شريك لله في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو الإمادة، ونحن ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه لو ادعى مستكبر بأنه شريك لله في الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة لطلب منه أن يظهر تصرفه أو أن يفعل ما ادعاه، وأدنى له ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يحضرني الآن قصة ذكرها شيخنا مقبل بن هادي الوالي عليه رحمة الله في ضلالات أهل الإشراك. ذكر مرة أن بعض أهل اليمن أظن من بلاد حضرموت وهي من مدن اليمن الجنوبي ويقصر عندهم حتى في هذه الأيام القبورية ومن أئمة الضلال والشرك والوثنية لهذا العصر هو الضال الوثني الجهم المشهور الخرافي المعروف. هذا الرجل الذي ذكره الشيخ كان يدرس في بلاد التوحيد أو تعلم مع الشيخ في بلاد التوحيد وكأنه رجع إلى بلده داعيا أهله إلى توحيد الله عز وجل وترك الشرك به سبحانه وتعالى. فقام في قريته يذكر الناس لكنهم لم يلتفتوا له قديما هذا الكلام. فعندهم أهل القبور التي تعبد بدون الله عز وجل والشمس لها الرحاء ويذبح عندها وتوى عندها القرابين وهلم جرا. فهذا الوطن له باب من الحديث ويأتي يذكر الناس فلا يستجيبون. مرة هكذا تصرف من عنده وأخذ سلاحه وذهب إليهم فوجدهم في شركهم يعمهون فقام بإغلاق الباب بالقفل مع الأطفال والرضع والذرية والنساء والرجال قفل عليهم الباب واللي برا قال لهم والله العظيم واحد يفتح لي الباب أقتله ما في حد يفتح الباب يا أخي الحلال افتح الباب قال لهم خلوه لي بالقبر هذا يفتح لك الباب والله ما أفتح خلوه يفتح ما ينفع ويضر خلوه يفتح الباب وما كفى عند الباب بالرشة ممكن مسافة من الصباح للمساء وهم يستغيثون يا ابن الحلال الأولاد جاعوا نطوا حليب قال لهم ما في خل أعطيكم حليب يعطيكم أكل يفتح لهم الباب ما في وشنان واحد يقرب من القول فما كفوا كانوا يموتوا داخل الوهم ثم فتح عليهم. منهم من قال والله لو كان يمر ما بهدلنا هذه البهدله سرقوه. وعلى كل حال كان موقفا من هذا الرجل لاجل ان يبين لهم انكم على ضلال وما ينفع وما يضر. فهذه القصه ساقها شيخنا عليه رحمه الله قديما في التسعينات ونسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح حال من ضل عن سواء السبيل. نعم. اي لو اجتمعوا ما استطاعوا واسهل بذلك ان الذباب لو سلبهم شيئا او مسهم بألم او ارتفع محلقا في الاجواء ما استطاعت الايدي ان تصل اليه وهذا يدل على ضعف الانسان البشري وان الله عز وجل على كل شيء قدير. ولهذا ختم الله هذه الايه بقوله ضعف الظالم والمظلوم اي ضعف الرجل الذي يطلب من الصنم المعبود شيئا من المنافع او دفع المضار. فالمراد بضعف الطالب هو المخلوق والمطلوب هو الصنم او المراد الطالب هو الآدمي والمطلوب هو الذباب الطائر اذ كلاهما ضعيف. وتفسيرها الذي يوضحها وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. قال السالك رحمه الله وتفسير هذه الشهادة التي يوضحها ما قصه الله عز وجل عن حبيبه إبراهيم عليه السلام حيث أعلم لقومه وفي مقدمتهم أمره الله الذي رفض أن يستجيب لدعوة الحق رغم ما بذل ابنه من النصائح اللطيفة التي تحمل الأدب وحسن الدعوة كما قص الله عز وجل ذلك علينا في القرآن الكريم. وانظر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تأخذ ما لا ينفع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وهو أفضل الرسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو إبراهيم هو آدم المعروف. نعم. واستفسر في نصيحة ولكن حقت على أبيه كلمة العذاب فلم يستفد من دعوة ابنه الباب شيئا حتى مات والعياذ بالله على الكفر. وقص الله خبر مفتاح دعوة إبراهيم عليه السلام بقوله إنني براء مما تعبدون. فقد أخبر عن عبده وخليله إمام الحنفاء أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادته الأوثان. ومن هنا نفهم أنه لا ولاء إلا ببراء، ولا أعني به الولاء والبراء الشرعيين. ومن هنا نفهم أنه لا ولاء إلا ببراء، وأعني به الولاء والبراء الشرعيين الذي لديه جاء ذكرهما في نصوص الكتاب وصحيح السنة. فمن ادعى التوحيد ولم يتبرع من المشركين ولم يبغضهم ويبغض معبوداتهم وعقائدهم فما ثبت توحيده. وقد أجمع أهل العلم على أن الكلمة هي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعنى الذي أريد بها فعبر عن نفسه بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عن ما أثبته بقوله إلا الذي فضلني. فكفرت عبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن تفسير لهذه الكلمة وما أعظمها. قوله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم إلا الذي فطرني، يعني خلقني ابتداء على الفطرة الحنيفية. وقوله إلا الذي فطرني يوافي قول الله عز وجل إلا الله كما ذكر الشيخ زين عليه رحمة الله. فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه كما بين الشيخ هنا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية حصر الخلق وحصر الأمر لله رب العالمين. وقوله في الآية وفي تتمة الآية سيهديه، يعني سيدلني سبحانه وتعالى على الحق ويوفقني له. وقوله سبحانه وتعالى وجعلها، أي هذه الكلمة وهي البراءة لكل معبود من دون الله عز وجل. وقوله في عقبه أي في ذريته عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون، أي إليها من الشرك كما نبه على هذا العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. إذن هذه الكلمة عظيمة أيها الإخوة. وإني لأتعجب لأهل الضلال الذين يذبحون أهل الإسلام ليلا ونهارا، ومن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد صدق في وصفهم عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، فيفرون من بلاد الشام بل من أعظم مستشفيات علاج الخوارج داعش في ثلاث أبيض عند اليهود، يأخذونهم من جهة الجنان من عند الدروس ويعالجونهم في ثلاث أبيض عند اليهود، وهم بينهم وبين اليهود شف فقط. ونحن لا نقول أنهم يتهجمون على بلاد النصارى وانفرقوا على النصارى وهو الفوضى التي عليها أهل الظلام والخوارج، لكن تستغرب يتركونهم هناك، يتركون المصيرية، يتركون كذا ويذبحون أهل الإيمان. إذا بشار أن تتحرر مع المولى ذهب وجاء بالجعل اللي يسميه ليبيا مدرنة الدواعش يمشطون باب قوات بشار أسد يذبحون أهل الإسلام ذبحا بالمناشير الكهربائية وبما ترونه وتشاهدونه. وهنا في ليبيا سلطهم الله سبحانه وتعالى على إخواننا في بني غازي قرابة 3 أعوام أو هكذا قتلوا تقريبا 700 أو 800 ضابط وعسكري وغير ذلك من الشباب السلفي وأهل الإسلام الشرطة وغيره يقتلونه. فهؤلاء لا يقيمون وزنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا ختم النبي عليه الصلاة والسلام في وصف هؤلاء الوصف المذموم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. فقال فيه شر الخلق تحت أديم السماء. رأيت وانظروا إلى الساحل شوفوا موتاه شوفوا الظلمة والقتر التي على وجوهه. وصدق ابن المبارك عليه رحمة الله في قوله في أهل الذنوب والمعاصي من أمثال هؤلاء والبدع قال ولو بدقت بهم البراغيث وهملجت بهم البغاث فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. الظلمة لا تفارق المبتدع أبدا. نعوذ بالله من ذلك. نعم أكمل نقل حتى هذا. نعم طيب. ألا وإن تحقيق الشهادة والبراءة من الشرك وأهله بقيت في ذرية إبراهيم مفطورين عليها إلا من انحرف. مفطورون أو مفطورين؟ مفطورون. نعم. إلا من انحرف فإنه عدل عن الفطرة التي قام الله عز وجل في شأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يوجدانه. أنا أسأل سؤالا قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها وقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث الذي خرجه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة الحديث. أسأل سؤالا لبعض إخواننا النظر شوية ضعيف الله ينقص. طيب أخونا صاحب الإمام الصفار هل هذه الآية تخالف الدعوة السلفية؟ هذه الآية توافق حقيقة الدعوة السلفية أم أن الدعوة السلفية دعوة حادثة شيء مخترع مثل الأحزاب والفرع والطوائف والمذاهب والمجرة ما أنزل الله بها من سلطان أو أحدثها الألباني أو ابن تيمية كما يقال أو محمد بن عبد الوهاب أو ربيع بن هادي المدخلي أو المجرة من هذه؟ فما هو جوابه؟ نعم؟ أنا صاحب الحمير الصفراء وأنت لا أدري. الأخ الأمامي هذا اللي خلف الشيخ عبد الحميد. نعم عندك لا تدري نصف العلم أحسنت ما شاء الله. طيب أنت أيها المجيب قم بارك الله فيك لا حرج هذه ممكن تكون أكبر مني. نعم توافقها يعني الله تبين لها الناس أنا مقتنع بكلامها بس ربما يقول لك واحد الدعاء السلفية جديدة من يجب الله يقول إن الدين عند الله السلام ما قالش إن الدين عند الله السلفية وبعضهم يقولوا سماكم المسلمين بعضهم يقول أنتم فرقة من الفرق بعضهم يقول نحن خايفين من تكرر لنا قصة أنصار الشريعة من جديد. فنريد التعاون والتدليل وتدلون كل ما واحد يدلي بشيء حتى تعلم الناس أن من ينتسب لهذه الدعوة السلفية في المشرق والمغرب وفي الهند والسند بل ومن الجن والإنس كلهم أدلتهم واحدة ومصادرهم واحدة وعقيدتهم ومنهجهم واحد بفضل الله عز وجل. فماذا تجيب أخي الكريم؟ فلما ظهرت البدع وظهرت الأهواء أن تطلع أنها تسمية، أنا لا أوظفها لهذا، أنا أقول نسبة وليس التسمية، لكن كلامك جيد عندك سأضيّ لك. الذين آمنوا الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد خلوا، وإن تولوا فسيكفيكم الله. لا أوصف في حد من شيء يا الله، وإن جمعت واتساب وفيسبوك ومن ينام حسبك، لا أحد يتكلم إلا برحمة الله، ويتبع غير قليل المؤمنين ومن يشاق الرسول بعد ما تبين. طيب حسن، أين المتكلم من هنا؟ عندك ده حرج، عندك تفضل جواب وليس محاضرة، تفضل. نعم، شاف السلفية شاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال مسلم بغياب الصحيحين بغياب الله رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عن بشار بسلمة فأداه نعم السلف أدلك. طيب أنا خير السلف لك يا فاطمة، هذا من الناحية اللغوية لله أمره، ولا أوافقها بالتسمي إلى الآن المصور على ما أعتقد سأغير إن شاء الله. طيب لله أمره، ها حتى نجينا عندك هذا تنقل لا حرج. يعني تريد أن تقول أنها طيب خير طيب آخر واحد آخر يعني السلفية هي التمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عملا واعتقادا على فهم سلف الأمور. ما في أحد يحفظ كما تشوف السلف الجديد لعيب على أن تفرد السلف. لحظة آخر واحد الأخير ذكر ما خذيت شيء لحظة أقول الإمام الداخلي يعني ما أعرف شو مسكين الشيخ آسف أرفع يدك هاي قول لله لم يقع كأن عند شيء طيب عندك أرضى من يحفظ كلام شيخ الإسلام بن تيمية عند الفضل أرضى صوت رفيق السر تكلم وانت جالس تكلم أرضى صوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا عيب على من انتسب إلى منهج السلف أو اعتدى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق لأن منهج السلف فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق. نعم يا إخوة، الياء في كلمة السلفي أو العراقي أو اليمني أو النجدي أو العبوري أو الفاخري إلى آخره تسمى ياء النسبة عند أهل اللغة. فالسلفيون ينتسبون لسلف هذه الأمة ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة ولهم جرى. فقد يقال التسمي سيأتي زمان ونأتي بأسماء حادثة أخرى، لكن الصواب أن يقال انتساب. لهذا الشيخ الإسلام يقول لا عيب على من انتسب لمذهب السلف، مذهب هنا طريق السلف، واضح لك؟ بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن من إجماع العلماء فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا أو لا عيب على من انتسب واعتدى. فتعزو نفسك السلف وتنتسب للسلف الصالح. فالدعوة السلفية ليست دعوة حالية، وإنما هي دعوة وافتراها الله جل وعلا للأولين والآخرين من المكلفين جميعا من عالم الجن والإنس من لدن آدم عليه السلام كما ذكر الأخ إلى أن ختم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهي قائمة ومنصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حقيقتها دعوة الناس بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوى، أو بالتي هي أقوى إلى التي هي أحسن، وليست طائفة أو جماعة أو فرقة أو مذهب كما هو الحال في هذه الأزمنة وفي غيرها. عقيدتهم واحدة، منهجهم وعقيدتهم واحدة، ولاؤهم وبراءهم لله، كل شيء يعملونه لله عز وجل، لا حزبية ولا سرية ولا ولاءات وبراءات ضيقة من الرجال وغيرهم والأحزاب والتنظيمات السرية، ولا تكفير وتفجير، ولا شدة وغلظة وخطا، ولا تميع وذوبان وتنازل عن الحق أو عن جزء من الحق. فإن التنازل عن الحق أو عن جزء من الحق من أعظم أسباب فساد الدعوة. هذه هي خلاصة الدعوة السلفية، ونأخذ شيء من الأسئلة. نعم، تفضل يا شيخ. هذا السائل يقول: هل قراءة الإمام للأحكام واجبة أم مستحبة؟ وهل إذا أخطأ الإمام في الأحكام يصحح له؟ نريد منك النصيحة لمن يقرأ بالمقامات والألحان. أعد السؤال شخصيك. أعد السؤال شخصيك. يقول السائل: هل قراءة الإمام للأحكام واجبة أم مستحبة؟ وهل إذا أخطأ الإمام في الأحكام يصحح له؟ ونريد منك نصيحة لمن يقرأ بالمقامات والألحان. هذه شكلها مشكلة طويلة عليها. الله ينعم. الآن إذا فتحنا باب أحكام التجويد، الشيخ الألباني ما يراها واجبة، والشيخ مقل ما يراها واجبة، وغيره يراها واجبة، في القصة. فأقول لك يا أخي، صحح القراءة، أقرأ القرآن جيدا وبحلق، ومن أخطأ ولحن في قراءة القرآن وأحال المعنى صح له. أما تجلس خلف الإمام أنت مبطل الأحكام وهو شويها وتدد القصة رفع ضم نصب ومعركة بالصف، فأنا أقول بارك الله فيكم، يجب أن تتراحموا فيما بينكم. والذي أنصح به الأخ الضعيف في قراءة القرآن أن يقرأ ويشتغل ويدرس، والذي اسمح لي بالعبارة ولا أقصد الأخصاب يطارد، يحاول يطفي شوية، يطفي الكاميرات شوية، يمشي حاجة وزنية، يخلي الباب مرنون شوية. فالدين النصيحة بارك الله فيكم، كما أن النبي عليه السلام هو القائل للدين النصيحة، هو الذي قال يا عائشة: ما كان لكم شيء إلا دانا، فتراحموا فيما بينكم. نعم، والله أعلم. وهذا رجل يقول: والله بالله وتالله إنكم في الله محبة كبيرة، أتمنى أن أستفيد بكم من أجلكم. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، ونسأل الله أن يوفقك وتستفيد بشيخ فوزان غير من أهل الدين، فتسلم معيدي خير من الأطراف. الله المستعان. نعم. ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك شخص لديه مبلغ بقيمة 100,000 في إحدى مصارف مدينة طرابلس. الصوت غير واضح. هناك شخص لديه مبلغ مالي بقيمة 100,000 دينار في إحدى مصارف طرابلس، ولا يستطيع أن يأتي به. فقال له أحد: أأخذ منك نسبة 25 دينار عن كل 1,000، فما حكم ذلك؟ هذا فرصه الله يعينك. شو قلت؟ الله يعينك. سلم علماء كبار، معنا سلم مشايخ كبار، شيخ عبيد ومشايخ كبار، شيخ الحزام. نعم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله شيخنا. انا لم اصلي صلاه العصر، واتيت الى المسجد في وقت صلاه المغرب، ووجدت الصلاة قائمة، فماذا أفعل؟ هل أصلي صلاة العصر أولا أم أصلي صلاة المغرب مع الجماعة؟ الذي عند الله عز وجل فيه أن تفصل معه وتركوا من الطابعة بنية العصر ولو قرأ الإمام جهر ورحلت ثم تأتي صلاة المغرب، لكن الله عين على الشيء من الحصول مرة ثانية للأخذ ورحلت. فإذا خشيت أن تتوقع في تصلي لوحدك العصر ولو فاتت الجماعة معه في المغرب أفضل من أن تكون الرابعة فالناس يرونك ملتحيا زارك من السلطة الناس تصلي ثلاثة من الصغيرة ويوارد ليجي تلقص ورحلت، لكن الترتيب واجب. أو تصلي المغرب ثم تريد الصلاة الثالثة لوحدك عصر ثم المغرب، والله أعلم. نعم. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله شيخنا، ما هي أسباب الثبات على الاستقامة؟ لأننا نرى بعض الإخوة بل علماء نراهم على الاستقامة ثم يصيبهم الفتور أو الانتكاس، والله المستعان. يقول: نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله أن يثبتك ويثبت من ضعف عن دين الله عز وجل. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص المعاصي، والتوبة والاستغفار ترك الذنوب الظاهرة والباطنة، سوء ذنوب السر خاصة، الإنسان يجتهد في يد الله سبحانه وتعالى أنه عافي منها، والإنسان ضعيف يقع في الذنوب والمعاصي لأنه ليس بمعصوم، لكن يجتهد في تركها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين وأن يجنبنا وإياكم الذنوب والمعاصي. فيشهد أكبر سؤال الله عز وجل. نعم. هذا يسأل سؤال في مصطلح الحديث، يقول: ما معنى صحيح بغيره؟ يعني حديث آخر ما وصل درجة الصحيح إلا بغيره. الله حبث إن شاء الله برقص البيكون يتعلم. وهذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا شيخ، أنا متزوجة من سلفي لكنه شديد الغضب، ومعاملته لي ولأولادي سيئة كثيرة، فهو شديد الغضب كثير السب والشتم لسبب أو لغير سبب، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل شديدة بيني وبينه، وأضطر إلى رفع صوتي عليه من شدة غضبي عليه وعدم السماح لي بالخروج من المنزل بحجة الوقار في فصل القرار بحجة الوقار في البيت، فأرجو منكم نصيحة لي وله، بارك الله فيكم. الذي أنصح به نفسي أولا ثم أنتم ثم أخواني جميعا من المكلفين جميعا من آل بيت هو تقوى الله عز وجل، فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، كما في قوله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للرعي الأول من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما في حديث عمران بن زارية الذي خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسبب صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى به صلاة الصبح، قال: صلى بنا عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ثم أقبل إلينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الحديث فتقوى الله عز وجل أيها الجنة هي قدرة على هذا الدين، وعليها مدار الإسلام، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما احوجنا ايها الاخوه الى ان نتراحم فيما بيننا، ولا سيما هذه السائله وزوجها، فيجب عليه ان يتقي الله عز وجل في نفسه اولا وفي طريقته وفي اسلوبه، فانه سوف يؤثر في ابنائه ايضا. والدنيا كما يقال سلف ودين، فيتربى الاولاد على هذا الخلق وعلى هذه الغلظه وعلى هذه الفظاظه وعلى هذه القسوه وعلى هذا الظلم والبغض، فلا تلومنه فيما بعد لانك قد ذرعت انت بيديك. فان صحت او صح ما ذكرت هذه الاخت فيجب عليك ان تتوب الى الله عز وجل من ظلمك ومن فظاظتك، فهي قد انجبت لك الابناء وربت وصبرت واكلت وغسلت ونظفت ورتبت واهلهم جرا، ثم تحبسها وتجعلها حبيسه البيت بحجه الوقار، لا سيما اذا لم تكن في معصيه الله عز وجل، فزياره الاقرباء صله الارحام وزياره اخواتها في الله التي يذكرنها بالله عز وجل، او بحلق تحفيظ القران التي يزداد بها ايمانها، ولا تضيع بيتها وابنائها ولا تضيع حقا من حقوق زوجها، وهكذا دروس العلم وهلم جرى فيما يستطاع، لكنك تجعلها حديثه انت تخرج الى المسجد، تخرج الى العمل وزياره الاصدقاء والذهاب يمنه ويسره ترميح على النفس، وهي بين حديثه بين هذه الجدران الاربع، لا زياره اهل ولا شيء مما ذكر، هذا من الظلم. فسدد وغارب تواصل الحق والصبر، واذا غضب هذا الرجل تلفظ باخطاء المنكر ينبغي ان تكون هذه الاخت عاقله وتكون الزوجه عاقله، تحتسب وتصبر وتحاول تبتعد ولا ترد بنفس السوء، فان الشر يزداد والشيطان يضع الحطب في النار ويوقد نيران العداوه والبغضاء حتى ربما يصل الى مد الايدي والى السباب والى الطلاق والى الشتات وربما الى القتال والعياذ بالله. فلا بد ان يتنازل معه، لكن هناك من الناس من اذا تنازل الزوج ازداد في غيره وظلمه، وهناك من النساء من اذا تنازل الزوج ازداد في غيرها وفي ظلمها وبغضها. فلا بد من الموازنه ومن التسديد والمقاربه وفي النظر لعواقب الامور والنظر في ما يفعل المرء امام الله عز وجل، الذي ننصح به الجميع هي التوبه النصوحه والمسامحه فيها بين البعض وطلب العفو، وان تفتح صفحه جديده، وان يجتهد المرء الزوج والزوجه وغيره في اصلاح نفسه في اكتساب الاخلاق، ولو استعان بمن له خبره في هذا، ولو درسها الميراث والتاسي باخلاق العلماء والفضلاء والحكم، هذا الذي اوصي به نفسي، واسال الله ان يصلح احوال الجميع. نعم. هذه مجموعه اسئله من الكتيبه 210. يقول الشيخ انا بارك الله فيكم وفي علمكم، اسئله من سلام الكتيبه 210 مشاهده مقاتله. السؤال الاول بعض الشباب التابعه للقوات المسلحه العربيه. اما السؤال الاول، بعض الشباب ينادون بعضهم بألقاب تحفيزيه لبعضهم البعض في كتابهم للخوارج، مثل قوله له يا وحش او يا اسد او ما اشبه ذلك، فما حكم ذلك؟ لا حرج إذا كانت مما يحرض على القتال في سبيل الله، ومع الحرص على الإخلاص لله رب العالمين، عدم الإبرار لمن يقال له هذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراقب أصحابه في قتال المشركين وفي قتال غيرهم كالخوارج ونحوهم، وهكذا إذا كان في أسباب النصر فلا حرج في ذلك، لأنه لم يأتي بوصف ليس بصحيح ولا يريد ذلك الكلم، لكنه يصيبه بالشجاعة ويصيبه بالقوة وبالإقدام فلا حرج. يا بطل يا شجاع، أسأل الله أن يثبتك، أسأل الله أن يتفضلك شديد، أسأل الله أن ينصرنا وإياكم وأن يوفقك وأن يمجر، ولا حرج فيما يظهر لي، والله أعلم. سؤاله الثاني: بعض الشباب يقولون لمن قتل في المعارك ضد الخوارج هنيئا له، هل يجوز هذا القول؟ هذا فيما يرجونه، ونرجو للمحسنين هذه عقيده السنه والجماعه، ولا نقطع بجنه ولا بنار الا لمن جزم الله عز وجل ورسوله بانه من اهل النار او من اهل الجنه. قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. فالجزم بان فلان شهيد هذا لا يجوز، لكن الذي يظهر لي ان الشباب في الغالب يريدون نرجو له الهناء وان هنال الشهاده وان يكون قد خطب له بالحسنى فيما يظهر له، والله اعلم. فالذي يظهر لي ان هذا من باب التسامح لا حرج فيه، والله اعلم. سؤال ثالث: بعض الشباب افطر في رمضان اياما ونسوا ما عليهم، هل هي خمس او ست او سبع؟ هل يصومون فوق الاحتمال ام ماذا؟ يعني فوق صومهم سبع او ثمانية ام ماذا؟ هذا يبني على الغالب، يغلب فيقول خمسه يلا نصوم سته ما في حاجه، يعني حسب الغالب يقدر المده في غالب ظنه ويصومها، والله أعلم. يزيد يوم ولا تنقص. هذا وما كان فإن أصاب الحمد لله، وإن زاد فإن شاء الله يكون له نافع بإذن الله سبحانه. نعم. هذا سائل يقول: حياكم الله يا شيخ، نشهد الله أنه يحبكم لله ويرجو منكم أن تتحدثوا ولو بشيء يسير عن مسيرتكم في طلب العلم والصبر على طلبه والابتلاء بالسجن والصبر على ذلك من باب التحدث بنعم الله عز وجل ومن باب تعليم الشباب كيفية طلب العلم على ذلك حتى يتركوا القيل والقال والتصدر بدون علم والتشريب والطعن في طلبة العلم وتتبع الأخبار هكذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزادكم علما وتوفيقا. الله المستعان. اتمثل بما قال الصحابي الجليل الخليفه الراشد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. فوالله يا اخي الامام الذهبي عليه رحمه الله لم يترجم بنفسه، فالقال يقال هناك ابن انه كان يدرس، ولم يترجم احمد بن محمد لنفسه، ولا سمعت كبار اهل العلم يذكرون هذا، رحلت وفعلت الا في بعض المصنفات. لكن اقول لك سافرت لطلب العلم في التسعينات ورجعت الان والحمد لله رب العالمين، هذا الذي عندي ولا احب هذا ابدا. جزاكم الله خيرا على حسن الظن، لكن لما ابقى في منزله الامام احمد أو في منزلة العلماء الكبار ممكن أن يقال هذا، لكن والله يا إخوة لا تعلمون ببواطن القلوب ومن الصدور، الله المستعان. فالحمد لله خرجنا في سبيل الله فيما نعتقد، والآن رجعنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عوام أهل السنة. الآن نحكي على عوام أهل السنة وعلى طلب العلم، فضلا عن طلب العلم، فما نحن إلا بارك الله فيكم كما قيل عرجين في نخل أو بقر نخل كما قال الله المستعان. إن شاء الله فيما بعد بلغنا منزلة العلماء نتكلم في هذا. نعم جزاكم الله خيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إنا نحبكم في الله، وسؤاله أن رجلا يسأل بأنه صائم صيام تطوع وكان جنبا ولم يغتسل إلا بعد صلاة الفجر، يسأل عن حكم صيامه. لا علاقة للجنابة في الصوم، لا حرص أن يكون المرء ناوي الصوم وكان مجرما ولم يغتسل، فلا علاقة لنا أبدا. كان يصلي المسوق وهو مسلم على ذلك، ما لا علاقة له أبدا، والله أعلم. نعم، في سؤال من هنا؟ هذا هالك من لا مشرب. نعم. هذا يقول: كيف يستطيع المسلم الجمع بين تحقيق نصوص الشريعة التي تأخذ من أخذ على الظالم ونرى المعروف والنهي عن المنكر ودفع الأذى على الجهة، ونصوص الشريعة التي تأمر بالسمع والطاعة والأمر وعدم الخروج عليهم ولو بالكلمة، بل والدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق؟ هذه المسألة مما دل فيها كثير من الأقدام، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات وخصائص هذه الأمة المحمدية، ومن أصول هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أسباب الضرر وحلول النكبات هو ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له جور وضوابط، فلا ياتي الانسان يريد ان يفسح فيفسد اكثر مما يصلح. لهذا قال الحسن البصري فيما يروى عنه: احذر الغيور الاحمق والمتحمس الفارغ، لانه لا يراعي القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالأمر بالمعروف له شروط، منها أن يكون هذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عنده علم بهذا المعروف وبهذا المنكر، وعنده كراية وإلماء حتى يستطيع أن ينكر. فكيف تنكر: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ تأمر الناس بالصلاة وأنت لا تصلي، تأمر ولي الأمر بأن يحكم شرع الله عز وجل وأنت لم تحكم شرع الله سبحانه وتعالى في لحيتك وفي هيئتك وفي لبستك وفي تعاملك مع نفسك وأبنائك وزوجتك وفي أخذك للأموال وأنت جالس الرواتب وأنت في البيت وفي تعاملك مع الآخرين، أنت ما حكمت شرع الله في نفسك حتى تطالب غير بتحكيم شرع الله عز وجل. الامر الاخر: هناك من يخلط بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التكلم في ولاه الامر او ولاه الامر على البلاء، ويزعم انها من باب النصيحه، فولي الامر له طرق خاصه في نصيحته، ومن كان عنده علم في نصيحته، وذاك تشغل الفيسبوك وتنقل عن الفيسبوك الاكاذيب والاراجيب والكلام الذي لم يفعل ولم يقع وليست له حقيقه، ثم تبني عليه البروج والقواعد والاحكام الشرعيه، فولي الامر ينصح لكن نصيحته ليس على الملا. تأتي الشخص على المنبر: فعلوا وفعلوا وفعلت وفعلت وصرخت وقلت، في طرق في قنوات تستطيع ان تنصح فيها، لانك تثير الامه عليه، ربما هي معصيه لكن تكون انت سببا في سفك دماء المسلمين بكلامك عليه امام الملا، وهذه من صفات الخوارج. ولهذا روى عن عبد الله بن عكيم وهو مختلف في صحبته وعلى صحيح الأقوال أهل العلم أنه صحابي جليل أنه قال والله لا أعين على سفك دم مسلم بعد عثمان لن أعين على سفك دم مسلم بعد عثمان فقال له أو أعنت على قتله يا أبا فلان قال نعم والله لقد كنت أعد متاوئه وهذا روي عن أبي عثمان النهدي قيل أنه عاش 50 سنة بالإسلام و50 سنة بالجاهلية مخضرم أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه ولم يسمع منه ولم يره فصار مخضرما تابعيا وليس صحابيا وعبد الله بن عكيم كما قلت لكم يقال أنه صحابي ويقال أنه تابعي وعلى كل حال هذا روي عنه في عدة كتب في أسانيد صحيحة فعد ذكر متاوع عثمان بن عفان في نظره سببا وتحريضا على قتله وندم ندما شديدا فأنت إذا تكلمت الرئيس الفلاني فعل وفلان فعل ورئيس المنصب الفلاني فعل واللي ماسك المكان الفلاني فعل دار فعل فعل أنت هيجت عليه ولهذا السلف رضي الله عنه كانوا يحذرون من الخوارج القعدة أو القعدية أكثر من المباشرين المباشرين الذين يقاتلون في الساحات وضح لكم وكمان يولون الدبر مثل يولى الدبر البارحة والقعدية هم المتخذين أهل النفاق الذين يحرمون في المجالس في المربيع كما يقال عندنا في ليبيا جماعة الكرة ويهيجون جماعة الفيسبوك كذابين صاروا يكذبون والجيش تعب والقتل والآن الخوارج الذين فطسوا البارحة خرجت مجموعة تكتب في الفيسبوك تقول هؤلاء كانوا في سجن جرناد وطلعوهم قتلوهم هؤلاء هربوا وقاتلوا صدقوا الدماء واستحلوا الأموال والأعراض عليهم من الله ما يستحقون فتأتى أنت تدافع عنهم وهناك قعديات في بني غازي عندنا نحن نعلم أن هناك محفظات ومساعدات محفظات عليهن علامة استفهام ليحملهن لفكر الخوارج صار الشر وقد دللنا حتى على مساجد البعض وسيتخذ الإجراء اللازم ومتابعة أمثال هؤلاء النساء في الجامعات نعرف هذا ونستطيع نحدد حتى الأماكن فلا تظنوا الأمر تبهللا أجهزتنا الأمنية شغالة الذين يسهرون الليل والنهار لحماية أبناء هذا الشهر شغالين والدعاة إلى الله الذين هم على الحق ووكلهم الله عز وجل في بعض الوزارات أو بعض المناصب أيضا على دراية ويتخذون الإجراءات الرسمية ويتثبتون فلا يظن الخوارج القعدة أننا في غفلة راحت عليكم راحت عليكم لن تكون لكم قائمة بعد اليوم في بنغازي والمنطقة الشرقية خاصة بل وفي عمومية لأن هذا وعد من الله عز وجل أنه لا يمكن لأمثالكم وكلما طلع له القبر قطعه الله كما في مقدمة سورة أبي داود وأحد القرون قمع البارحة وهو مولد الدبر وقاعدين الرجال يقطعون هذا القبر في جنبوده وبغيرها وما زال الحبل عن جرار إن شاء الله وضح لكم فالذي أقصد أنا بارك الله فيكم بعض الناس تظن أنه يريد أن يأمر بالمعروف يا أخي اتق الله ولا يضحك عليك الإخوان المفسدون الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي غيرها وفي تركيا وفي غيرها هؤلاء كذبة عباد كرافي لا يمسون للإسلام مثلا يتكلمون باسم الإسلام وهم يهدمون الإسلام بمعول الضلال والبدع هؤلاء معول هدف لهذه الأمة وجزء غريب في هذه الأمة وداح فتاح مثل الأكلة التي تسمى الغرغرينة والله وإن بكوا وتباكوا وما عملوا رابعة العدوية وأنزالها والبكاء والقتل والتصوير والفيديوهات والقنوات من قناة النبأ التي يجب أن يقال عليها النبأ، وقناة التنابح، قناة الصورية المآرب التي يجب أن يقال عنها قناة التنابح، القنوات الخبيثة الإعلامية، وقناة الإجرام الماسونية، قناة الجزيرة الخبيثة الكثيرة، وأمثالها من قنوات الضلال التي تدعو إلى الشرك وإلى العلمانية والوثنية. كل هذه تحارب من الله عز وجل. إن الله لا يؤمن بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. فالذي أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء، والخروج على ولي الأمر شيء، والتشهيب على ولي الأمر شيء آخر أيضا، والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم ما دام أنه يأمر بطاعة الله عز وجل فهي تابعة لطاعة الله ثم طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمرك المخلوق بمعصية فلا طاعة له ولا سمع ولي أمر أو أب أو أم أو إلى آخره، إنما الطاعة بالمعروف، فتسمع وتطيع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، حتى أن بعض أهل العلم يذهب إلى أن هذه الضرائب التي تفرض على البعض نصف بين قوسين مثل التأمينات الصحية وغيرها تفرض على بعض الناس في الشركات وفي المؤسسات، يقول بعض أهل العلم تعطيها لولي الأمر ما دامه أنه أكرهك عليها وأنت كاره لذلك بقلبك وأنت داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك أو ضرب ظهرك. هكذا العلماء يؤدبون الناس. فأنت إذا خرجت على ولي الأمر صارت الدنيا فساد. وانظر إلى العراق، وانظر إلى ليبيا، وانظر إلى تونس، وما حل في مصر، وما حل في غيرها، وبالأمس في الجزائر كيف خرجوا يشتكون. فمن البلاد من وفق الله عز وجل المسؤولين وقام الجيش في حمايتها مثل مصر، فهكذا في ليبيا الآن يقارعون الخوارج من أجل حماية هذا الوطن، والله إن يدورون في الفلوس ولا يبحثون على مناصب ولا على كراسي ولا شيء من ذلك كما يروج أهل الضلال. فمنهم من هو في السبعين في عمره يصادف ملك الموت كما يقال رجل في الدنيا ورجل في القبر، وإنما خدع وقام بعد طلب إخوانه من أهل الإسلام ومن أهل المدن أن يقوم، لأنه له خبرة في التعامل مع هؤلاء وفي تأسيس الجيش وفي البناء، فقام لله عز وجل فيما يظهر لنا. أما بوابة القلوب فليست لنا، أما التسجيلات البالغة التي يشك بها البعض وإن تأمل أنه من طلبة العلم فلا يصاب عندنا بصرة، لا قيمة لكلامه عندنا ولا يصاب به، فيتوقع في إنسان في الحليب وفي أهل الضلال وأنه لم يظهر لهم أن الخوارج ما هو ويشك في الطرف الثاني على أصول المعرفة والإنسان. فنحن نقول كلامك لا يساوي بطلة بل لا يساوي فتنة، فلا تبغضن إلا نفسك فتوب إلى الله. وهكذا يقال لمن يشكب على ولاة الأمر، ينسى ولاة أن تتقي الله عز وجل وأنت بك خصة من خصال الخوارج، مهيج مهرج مشاكل صاحب فكرة. وسالت في هذا الخوارج، اعجب يا محمد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمال ليس مالك ولا مال ابيك، كلمه حق اريد بها باطل. فلما اكبر قال عليه الصلاه والسلام، يخرج من ضب هذا اي صبي اناسا تحكمون صلاتكم الى صلاتكم وصيامكم الى صيامكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون اليه. هذا هو صويكر جلد الخوارج سلف الخوارج. وقالوا لعلي بن ابي طالب ان الحكم الا لله، رفعوا المصاحف على السيوف كما فعلوا انصار الشر في بني غازي، علم لا اله الا الله بوكا لنعرف ونصلي، حطوه لنا شيخ الاسلام حلقوا له شنب وصار بوكا هو العلامه في بني غازي، بوكا لما يفرق بين ابي بكر وعمر، ما يقدر ابو بكر بن الصحابه ولا ابو بكر فضل بن عمر الخطاب كما يقال من المير وفي صرف عنه عند مات الخوارج سرور شاعر كامل وهكذا غيره على المراه ولا حلقه. فالمقصود بارك الله فيكم المرء يستقي لها عز وجل كالخروج على كل امر لا يشترط ان يكون بالسيف بدايه الخروج بالكلمه ثم بالسيف ثم تسبق بناء الاسلام ثم تخرج بين يدي الله عز وجل وتعد الجوار بين يدي جبار السماوات والارض. والله نعم. هذا السائل يسأل يقول السلام عليكم شيخنا جزاكم الله عنا كل خير. حسن أذكر القصة حصلت الإمام بن سيرين محمد بن سيرين نحن ضرب العلم إذا شخص جاء يدرس أو داعية يتكلم قام شخص بسماعه يقول له قف يا أخي هذا من ومن زكاه ومن منهجه وعقيدته هذا كلام حق إن هذا الأمر دين تعرف عمن تأخذ عنه دينه كلام دين هذا ما في خلاف بينه. ابن سيرين سجن في دينه استلف من رجل ما فما استطاع أن يسدد صار محصرا فاشتكاه فسجن. ابن سيرين إمام أئمة السلف. في الليل جاء السجان لابن سيرين كويس وطيب وقالنا والله انت حشا منك في السجن ايش رايك ولي الامر مش جاعي زي ما تكون مدير السجن ومدير المساعده ورئيس مديريه الامن ورئيس الامن الداخلي مش قاعدين و و و ايش رايك يا عبد الله نطلق في الليل تروح اهلك وزوجتك تبقى معهم وبصراحه تجي تخش الزنزانه. هذا كلام طيب انا لو كنت في السجن كنت بارك الله فيك واعطيه فلوس هكذا الناس. ما الغرض من سيدي؟ ماذا؟ والله بص صحيح خلاص اطلبني بكره نجيك باذن الله والله يجيك وساعة 10 قاعد في الجبره هرب الجبره ما فيش. قال له والله لا اعينك على خيانه السلطان والله من عينك يا سجان على اطلاقك لي واقول سببا في ان تخون ولي الامر حين الجماعة رديت البوابات خش عليهم الخوارج لبخوهم يكتفوهم يحطوه في محرم تلقى ثلاثة مسكين في المحرم يعطوه سلاح يروح يبيع الخوارج دبابة يبيع الخوارج من تحت التحت يضعونه في مستشفى لهم يغطون على بعضهم يضعونه في السجن المدني يرجف مدرس يحطونه يدرس ما يحضر تبين تحليل المال يا إخوة أين المال الحلال؟ ماذا قدمت؟ فهذه عبرة لإخواننا الذين وكلوا بحماية هذه البلاد من الجيش ومن المساندين في المحاور وفي الضوابط وفي غيرها. كفانا كل يوم مذبحين مثل الدجاج. دخل عليهم الخوارج هم راكبين ذبحوه. نتعاون على البر والتقوى. بالامس الرعاة جزاهم الله خير بعض الرعاة كانوا يجدون على الخوارج جنوا في الصحراء ما عرفوا ايش كل ما وصل عند راعي بلغ بارك الله وهكذا يجب ان نكون جميعا شاف شيء غريب بلغ خلهم يقولوا دبوس ولا خلهم يقولوا نجاك ولا خلهم يقولوا من يقولوا فرماك على برج معمار هذه حماية فضل بارك الله فيكم يشوف جماعة هجرة غير شرعية ماشيين ما يتكلم والله هي فيها فلوس تأجير سيارات يشوف الإرهابيين ما يتكلم يشوف واحد يخزن السلاح من الخوارج ما يتكلم يسمع واحد يقرر وينابع في بقالة أو في دكان واضح عليه أنه خارج من الخوارج ما يتكلم ولا يبلغ ولا شيء. يجب أن نكون جميعا حراس أمن لهذه البلاد ولا ما أعرف بلاد احنا ما نقول هذا تذلل بالإحد ولا نقول هذا نفاح يعطينا فلوس ولا نمزح هذه ديانة لله عز وجل. يكفي أثر المسلمين في هذه العبرة وهذا الدرس الذي يجب على جميع من وكل خاصة من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية أن يستفيدوا من هذه العبرة. نعم. وهذا سائل يقول سؤالي عن مادة الحافظة تأتي في مأكولات المعلمة يقول رمزها هي 470 يقولون عنها أنها من المواد المستخلصة من الخنزير مستحلة بدون خنزير والعياذ بالله، وهي تباع بأغلب المحلات، وهي في أغلب الموال المعلنة. هل علينا مقاطعة هذه المواد التي فيها هذه المادة؟ كما أن هناك مواد أخرى حافظة بها مواد مسرطنة مثل 140 مثل 230 وغيرها. ما حكم هذه المأكولات؟ وهل علينا مقاطعة المادة الحافظة الأولى؟ والله يا أخي أنت تقول يقولون هؤلاء لا ندري، مجهول حال عين رحلكم. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، إن كان الحديث ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وليست على شرطه، بئس رقية القوم قوله زعم، قالوا تقعد مركوبة كلمة قالوا 130 هونداي مازدا تويوتا وطمانين لقام دماغه. إن كان العلماء هم الذين قرروا الحمد لله رب العالمين، وإن لم يذكر العلماء هذا فلا تصدق الفيسبوك، وضح لكم، ولا تصدق الذي ينشر في الفيسبوك والإنترنت. فأظن الشيخ فرقوش ربي يحفظه من كبار علماء الجزائر وكبير في السن ورغبة قدره في العلم وهو من المحققين، أظن في موضوعه له كلام حول هذه المسألة فالمراجع. والشيخ الله مبارك يتابعه في موضوعه 49 مليون يتابعونه في موضوعه، فخلوكم من ضمن الملايين واضح لكم. فأظنه له دخول في هذه فممكن يفيد بها، أما دعم هذه فدعك منها، وأظن ما راح تتحرك. تفضل. هذا سائل على الشبكة في بلاد البحرين يقول: ما الذي يجب علينا تجاه الطلاب والمدرسين المبتدعة والأشاعرة في المدرسة؟ هل نجادلهم أم ماذا؟ أحسن الله إليكم. هم غير مبتدعة عندكم عندك مراوغة عندما والله راح الجدال ذاك من جدال وهم لا تستفيدان ولا تقبل منهم العقائد الضالة، حتى نحن عندنا هم كان قد منع الحديث في التربية الإسلامية وخرابيس من الجسدية من كتاب الإسلام الأجر الأخوان المسلمين بان حرية الاعتقاد، أعبد وثن، أعبد خاص، أعبد خرج، أعبد نار، أعبد ما حرية الاعتقاد لا إكراه الدين. فطيب ما تحفظون؟ قل يا أيها الكافرون لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ما تحفظون، بس لا إكراه الدين. والله الآن في الصف التاسع يوم أول أحداث عندكم ارجعوا للكتاب أو عندي بالصورة هنا مستعد أبراهيم يقررون حرية الاعتقاد. محمد ما قال كان عندي يقول راس شجاعة المجتمع، نحن حرية الاعتقاد طبعا على مذهب من سيد قطب، لأن سيد قطب ممن يقول بحرية الاعتقاد. إذا الحكاية ما سنية وتكلمون عن الإنسانية، الأصل فينا الإنسانية، ما لنا علاقة بالأديان في كتبنا هذا ولمس بعض الصحابة والعقيدة الأشعرية. يا أخي تقولون الإمام مالك نحن مالكية، الإمام مالك كان على عقيدة النبي عليه الصلاة والصحابة، كونوا على عقيدة الإمام مالك. والإمام مالك إزدال لدين فقط، وأن في قبوره شد رحالها وبيع ضلالات، حتى في زكاة الفطر يقولون مالكية تركوا مذهب الإمام مالك وذهبوا مذهب الأحناف. الإمام مالك يقول تخرج قوت، هو روي الحديث من تمر أو أرض، يقولون مذهب الأحناف أنها تخرج الدين. ليش؟ والمسلمين يجمع الفلوس كيف؟ جمع شعير وتمر من يأخذ، لأن الفلوس لا مصين وصندوق على تركيا جمع عدم تطبيق الخالق المسلمين. وأكثر من يشكر على السلفيين في أيام زكاة الفطر الإخوان، ونعرف هذا. طيب البقية نحن على مذهب الإمام مالك، كونوا على عقيدة الإمام مالك رحمة الله عليه. أنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا ما حكم قول لا حول الله لا حول لا حول الله، مع أن الشيخ الخطيب خبر خطبة كاملة على هذا الموضوع ولا يزال الناس يقولون لا حول الله لا حول الله. لا حول الله خلاص، أنك تنفي الحول عن الله سبحانه وتعالى. الواجب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد نظر الشيخ العثيمين على هذا الخطأ يجب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن فلا حول الله لا حول لله، هذه صفة نقص في حق الله عز وجل، صفة سلب والعياذ بالله. فلا يريد أن يوصف بها رب العالمين. نعم ساعتين قد طال البث. نعم نختم بهذا السؤال. هذا السؤال من الشبكة، نسأل كثيرا من الشبكة الموجودة. أعطينا من الشبكة. يقول الشيخ أنا بنيت من الحشيش واشتريت سيارة بذلك، بنيت بيتا، وأنا الآن خائف من الموت وأريد التوبة. سؤالي ماذا أعمل بهذه الأشياء؟ جزاكم الله خيرا. أنصحك تسأل أهل العلم كبار، ونسأل الله أن يتقبل منك التوبة، والتوبة من شروطها التخلص من المال الحرام وغيره، وإياك والقرضاوي وصادق الغريان وعليه الصلاة والسلام. يقول الجيبة ما في مشكلة، حلال زلال واضحة إسلامية، واضحة لك. دعك من علماء الضلال، عليك من علماء كبار، الشيخ الفوزان، الشيخ عبيد، الشيخ عبيد، سائر الدعوة السلمية وبدون حق. نعم نكتفي بهذه الأسئلة، وأسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من بطيح الخير في مغاليق الشر، وأن يكتب لكم الأجر والمثوبة. وإن سمعتم خطأ في كلامي أو زلة فإني لا أتحرج من أن يبين الحق، فإني راجع عن كل باطل في حياتي وبعد مماتي ولا أستنكر. فالدين النصيحة، ورحم الله من أهدى إلينا عيوبا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.